almost immediately to the night of the night. زينت الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحق ذلك متاع الحياة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على خطه واقتفى أثره وسلك طريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المفسر والمصنف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه وجعل المجاهد المنزل تقدمه ومتعه واستقره ومثواه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمثاله وبركاته في الدارين آمين. إلى أن قال في تفسير قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات أي المشتهيات، سماها شهوات مبالغة وإيمانا على أنهم همسوا في محبتها حتى أحبوا شهوتها كالشهيات، يعني كل ما تشتهيه النفس، وليس كل ما تشتهيه النفس شهوة، إنما سماها المشتهيات شهوات مبالغة وإيمانا إلى أن هؤلاء انهمروا في محبة المشتهيات، إيماناً إلى أن هؤلاء انهمروا في محبة المشتهيات حتى وصل حبهم لها إلى حب شهواتها. قوله تعالى: قال رب إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. نعم، ليس المفهوم الشهوات في الآية هنا مطلق الشهوات، إنما المقصود بها المشتهيات. وعبر عن المشتهيات بالشهوات مبالغة في حب القوم لها وإيماناً إلى أنهم انهمكوا في محبتها، أي في محبة المشتهيات، حتى وصل بهم هذا الحب إلى حب شهواتها، يعني إلى حب شهوات المشتهيات. نعم. قال: إيمانا على أنهم انهمكوا في محبتها حتى أحبوا شهوتها، كقوله تعالى: أحببت حب الخير ولربي. قال ربي إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى توارت الشمس بالحجاب. والمزين ما يصرف رحمه الله، والمزين هو الله تعالى، لأنه الخالق للأفعال والدواعي. خالق للأفعال والدواعي له. المزين في الحقيقة هو الله تعالى. نعم. قال: والمزين هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعي، ولعله زينه ابتلاء أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى. نعم، ولعله، ولعل هذا التزيين الواقع من الله تبارك وتعالى الخالق للأفعال والدواعي إنما كان منه سبحانه وتعالى لعباده على سبيل الابتلاء والامتحان والاختبار، على سبيل الابتلاء والامتحان والاختبار، لينظر فيعلم هل العبد قدم ما زين له من حب الشهوات على حب دينه، على حب ربه، على حب رسوله، أم أن هذه الشهوات والمشتهيات التي ابتلاه الله بها لم تؤثر ولم تطغى ولم تبغي على تقدم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس هذا العبد المبتلى، في نفس هذا العبد؟ وكأن الله تبارك وتعالى أراد بعباده ابتلاء ليختبرهم أينجحون أم يرسبون في هذا الابتلاء. فإذا غلب حب المشتهيات حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم رسب العبد المبتلى في الاختبار، وإذا غلب حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب المشتهيات التي زينها الله تبارك وتعالى لعباده ابتلاء نجح المبتلى، نجح المبتلى. لا يؤمن أحدكم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي، لأنت أحب إلي من مالي وولدي ووالدي والناس أجمعين. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا تكون محبتك لي حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فعندها تنبه عمر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك ما دمت قد قدمت محبتي على حبك لنفسك. نعم. نعم. قال رحمه الله: لعله زينه ابتلاء، أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه اليقين. أو لعل هذا التزيين من أجل أنه يكون وسيلة لتحقيق سعادة أخروية إذا قلب هذا المزين من حب النساء وحب الأولاد وحب المال وحب الخيل المعلمة إلى غير ذلك على وجه يرتضيه الله، على وجه يرتضيه الله تبارك وتعالى. فالمرء والعبد يمكنه أن يكون من خلال ما زينه الله له يتحصل على المرأة الصالحة التي تعينه على مرضاة الله تبارك وتعالى، يتحصل على الولد الصالح الذي يعينه على طاعة الله ويكون بارا به ويدعو لولد لوالديه، يتحصل على المال فينفقه في وجوه الخير، فنعم المال الصالح للعبد الصالح. وفاقد المال لا يمكنه أن يتصدق على الفقراء أو المساكين أو يعمل به أي عمل من وجوه الخير كما هو معروف، لأن وجوه الخير ما أكثر وليست قاصرا على الإنفاق على الفقراء والمساكين والأرامل، فهناك وجوه الخير التي لا تعد ولا تحصى، فيشارك صاحب المال بماله فيها، فيكون هذا المال الذي زينه الله له وسيلة لتحقيق السعادة الأخروية، لأنه قام في ماله بما يرتضيه الله، لا أنه جعل المال وسيلة لما يفسد عليه آخرته، جعل المال وسيلة لما يفسد عليه آخرته، بل جعله وسيلة لتحقيق سعادته في الآخرة. فكان ينفقه في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أن من ينفق ماله في سبيل الله وابتغاء مرضات الله له الجزاء الأوفى والحظ الأوفر في جنات النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء في ظل صدقته يوم القيامة، المرء في ظل صدقته يوم القيامة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعطي بلا عدد وبلا حصر وبلا إحصاء. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهناك ملك ينادي: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. نعم. قال رحمه الله: لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى، أو لأنه من أسباب السعيد وبقاء النوع، أو لأن التزيين، يعني الضمير يعود على التزيين، أو لأن التزيين وتحبيب هذا التزيين في النفس للمزين له لأسباب التعيش وبقاء النوع الإنساني في الأرض. فلولا أن الله تبارك وتعالى زين للعبد هذه الأشياء ما بقيت الحياة وما استمر بقاء النوع الإنساني فيها. لو زهد الله عباده ولم يزين لهم هذه الأشياء ما كان هناك امتداد للنوع الإنساني ولا انقطع النوع الإنساني. وهذا أمر على خلاف مقصد الله من وجود الإنسان في الأرض، لأن الله أوجد الإنسان في الأرض من أجل أن يستخلفه فيها، من أجل عمارتها، من أجل ترقيتها، من أجل ألا تخرب الأرض. فلو فني الإنسان خربت الأرض، لو فني الإنسان خربت الأرض. نعم. قال: أولاده من أسباب التعيش وبقاء النوع. يبقى إذن إذا كان المراد من المزين في الآية الكريمة هو الله، فلعل التزيين يكون معناه إما ابتلاء لعباده، وإما لكون التزيين وسيلة إلى تحقيق السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله، وإما أن يكون التزيين لأنه يؤدي إلى تحقيق أسباب التعيش وبقاء النوع البشري، وبقاء النوع. هذا إذا حملنا قوله، إذا حملنا قوله زين للناس أن المزين هو من؟ هو الله. وقيل الشيطان، وقيل المزين الشيطان. قال: فإن الآية في معرض الذنب، وفرق الجبائي رحمه الله بين المباح والمحرم. نعم. قيل شخيل المزين هو الشيطان، فإن الآية في معرض الذنب، وفرق الجبائي من المعتزلة بين المباح والمحرم في هذا التزيين، ولعل هذا القول إنما ينسب إلى المعتزلة الذين لا يضيفون القبيح من الأفعال إلى الله تبارك وتعالى، ويقولون بأن العبد خالق لأفعال نفسه، لأن العبد خالق بأفعال نفسه، وأنه يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، فحاشاه أن يخلق القبيح، حاشاه أن يخلق القبيح. فالتزيين من الشيطان، التزيين من الشيطان. نعم. قال تعالى: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحمر. قال المصنف: بيان للشهوات. يعني يقصد المشتهيات، المشتهيات، لأن هذه الأشياء ما لم يصل فيها صاحبها إلى حب شهواتها فهي مشتهيات، والمشتهيات ما دامت في إطار الشرع فهي مباحة وليست محرمة. ما أغلق الإسلام بابا إلا وضع البديل له، حرم السرقة من أجل تحصيل المال، حرم السرقة فشرع العمل الكسب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، واحترم الإسلام الملكية الخاصة ووضع فيها حقوقا لله وللعباد، حرم الزنا فشرع الزواج. يبقى إذن كل ما كان منضبطا بضابط الشرع فهو حلال، وما كان خارجا عن ضابط الشرع فهو حرام، ما كان منضبطا بضوابط الشرع فهو ممدوح، وما كان خارجا عن ضوابط الشرع فهو مذموم. نعم. قال: والقنطار المال الكثير، وقيل 100,000 دينار، وقيل ملء مسك ثور. ملء مسك ثور، ملء مسك، عارفين المسك بتاع الثور أي جلد الثور، إذا ملئ سمي قنطارا، وقيل 100,000 دينار يعني ذهب، لكن ذكر القنطار هنا للمبالغة بالضبط. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الآيات. فالمقصود بالقنطار هنا الشيء الغالي النفيس، ولا يلزم منه أن يكون 100,000 دينار، ولا يلزم منه أن يكون ملء مسك الثور ذهبا إلى غير ذلك. نعم. قال: واختلف في أنه فعلان أو فنعان، اللي هو القنطار يعني. نعم. والمقنطرة مأخوذة منه من القنطار. نعم. والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد. يعني ايه؟ والقناطير المقنطرة، فأخذت من القناطير كلمة المقنطرة تأكيدا، كما يؤكد الفعل بمصدره أكلت أكلا، شربت شربا، فأكلا أو شربا مصدر يفيد تأكيد الفعل، يفيد إيه؟ تأكيد الفعل. نعم. قال: وصفت بأنه فعلان أو فنعان، والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد كقولهم بذرة درق. نعم. والمسومة المعلمة من التومة. المعلمة وهي العلامة، التومة هي العلامة. والمسومة المعلمة من التومة وهي العلامة. أو المرعية من أسام الدابة وصومها. أسام الدابة وصومها. من أسام أو المرعية، يعني التي تترك للرعي فلا تركب ولا تذبح. المرعية التي تترك للرعي فلا تركب، يعني لا يقضى على ظهرها مصالح ولا تذبح، اسمها مرعية. نعم. من أسام الدابة وسومها، أي أهملها وتركها، فلا هي للركوب ولا هي للأكل. نعم. قال: أو المرعية من أسام الدابة وسومها أو المطهمة، والأنعام الإبل والبقر والغنم. ودي يعني نفائس مال العرب، الأنعام والإبل والبقر هي أغلى مال عند العرب، فالقرآن خاطبهم بكريم ونفائس ما عندهم من مال، بكريم ونفائس ما عندهم من مال. والآن ما فيش حاجة زي كده، الآن في بترول، نعم، في غاز وزيت و... نعم. قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. قال المصنف: إشارة إلى ما ذكر، والله عنده حسن. ذلك الذي انتظم في سلك التزيين متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، كل هذا متاع الحياة الدنيا، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا متاع الحياة الدنيا. ومتاع الحياة الدنيا حلال أم حرام؟ حلال، ما دام يستخدم فيما يرضي الله، ما دام يستخدم فيما يرضي الله عز وجل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركهم فيها غيرهم، إنها ليست مقصورة على الذين آمنوا فقط، لأن عطاء الرحمن يشمل المؤمن كما يشمل الكافر في الدنيا، في الدنيا عطاء الرحمن لا يفرق بين مؤمن وكافر، لأن الكل عبيده وعباده. ملايين من البشر يكفرون بالرحمن وهم يتنعمون على موائد كرمه، فما منعهم رزقا ولا أكلا ولا شربا ولا عطاء من مال أو من ولد أو من مناصب أو من جاه أو من تمكين، ونحن نرى بأعيننا أناسا يتنكرون لوجود الخالق وقد بلغوا مبلغا عظيما من التقدم التقني والحضاري، إنه ده عطاء الرحمن. وما دام العبد قد أخذ بأسبابه في الدنيا فالله لا يحرمه منه، ولو تخلف المؤمن به عن الأخذ بأسبابه حرمه الله منه، لأن تلك سنن الله في الكون، وسنن الله لا تحابي أحدا. خالصة يوم القيامة، أي لا حظ فيها لكافر، لأن الله أعطاه حقه في الدنيا، أما في الآخرة ما له في الآخرة من نصيب، ما له في الآخرة من خلاق، لا حظ ولا نصيب له، لأنه كفر بالله الذي خلقه. هذا معنى الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركهم فيها غيرهم خالصة يوم القيامة. نعم. قال الله عنده حسن المآب أي المرجع، وهو تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية بالشهوات المخزجة الثانية. والله عنده حسن المآب أي المرجع، وفي هذا تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية بالشهوات المخدجة أي الناقصة الفانية. فكل ما يعطاه الإنسان، كل ما يعطاه الإنسان في الدنيا إلى زوال، فإما أن تفارقه وإما أن يفارقك، تفارقه بالموت فيؤول إلى غيرك، أو تفارقه أنت، يفارقك هو أو تفارقه أنت، فمفارقتك له أن تموت ويبقى لغيرك، أو يفارقك هو كالمال، كنت غنيا فسلب منك فأصبحت فقيرا، كنت صحيحا معافا فسلب صحتك فأصبحت مريضا معلولا، كنت ذا منصب فسلب منصبك فأصبحت بلا منصب، كنت عزيزا في قومك فأصبت بالذل فأصبحت مهانا، وهكذا. يبقى كل فاني أم باقي؟ فاني. إنما ما عند الله خير وأبقى لا يفنى. ومن هنا على المرء أن يحقق السعادة الأبدية الباقية الخالدة فيعمل لها، ولا يشغل بما يعطى في الدنيا، بل يجعل ما يعطاه في الدنيا عاملا مساعدا له على تحقيق سعادته الأخروية. فإذا أنفق ينفق بسخاء ما دام لا يتخطى ولا يتعدى حق من يعول إلى غير ذلك. هذا هو الوسط الذي يجب أن يكون عليه المسلم، هذا هو الوسط، هذا هو العدل، هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكه المسلم. لا يؤثر الدنيا على الآخرة، بل يأخذ من الدنيا ما يكفيه ويعمل للآخرة، ولا يكن ممن قال الله فيهم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم بين الحق تبارك وتعالى أن من أراد العاجلة نعطيه ومن أراد الآخرة نعطيه، فقال كلا نمد هؤلاء الذين أرادوا العاجلة، فعطاء الله لهم في الدنيا من، وهؤلاء الذين أرادوا الآخرة من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. نعم. قال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل أنبئكم بخير من ذلكم يريد به تقرير أن ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنيا. خلوا بالكم، كان يمكن أن يكفي، كان يمكن أن يكفي العقلاء من الناس قول الله عز وجل ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن إيه المآب، هذا يكفي في التنبيه. إلا أن الله تبارك وتعالى أراد زيادة بيان وزيادة تقرير أن ثواب الله خير من ملذات الدنيا ومشتهياتها، أن ثواب الله خير من ملذات الدنيا ومشتهياتها، فلا يغتر أحد من هؤلاء الذين انغمسوا وانهمقوا في ملذات الدنيا ومشتهياتها ولم يعملوا للآخرة أي حساب. قل أنبئكم بخير من ذلك، يريد به تقرير أن ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنيا مهما كانت ومهما بلغ أمرها وعظم شأنها، فإنها بالنسبة لما عند الله لا شيء، فإنها بالنسبة لما عند الله لا شيء. نعم. قال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها استئناف لبيان ما هو خير. استئناف بياني لقوله قل أنبئكم بخير، قل أنبئكم بخير، فأتى قوله للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها، فكأن سائلا قد سأل ما هو الخير الذي أنبأنا الله به، فأتى الجواب للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أو كأن سائلا قد سأل لمن الخير الذي أنبأنا الله به، فكان الجواب للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فالجملة استئناف بياني، استئناف بياني. نعم. لكلمة خير في قوله قل أنبئكم بخير من ذلك. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها استئناف ببيان ما هو خير، ويجوز أن يتعلق الله بخير في قوله للذين ويرتفع جنات على هو جنات. ايوه، يبقى خبر لمبتدأ محذوف، فتكون الجملة ليست استئنافا بيانيا. يجوز أن يرتفع جنات على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو جنات ويؤيده. قال: ويؤيده قراءة من جرها بدلا من خير. في كون اللام متعلقا بخير، بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات، جنات. نعم. وأزواج مطهرة مما يستقبل من النساء. نعم. ورضوان من الله. قال عاصم في رواية أبي بكر رحمه الله تعالى: في جميع القرآن بضم الراء ما قد الحرف الثاني في المائدة، وهو قوله تعالى: رضوانه سبل السلام بكسر الراء، وهما لغتان. يبقى رضوان قراءة عاصم في رواية أبي بكر في جميع القرآن رضوان. نعم. وهما لغتان، رضوان ورضوان لغتان. نعم. والله بصير بالعباد أي بأعمالهم، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. نعم. والله بصير بالعباد أي بأحوال الذين اتقوا، فلذلك أعد لهم جنات. والله بصير بالعباد أي بأعمالهم، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء، أو والله بصير بالعباد أي بأحوال الذين اتقوا، فلذلك أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أقول الحمل على العموم أولى. الحمل على العموم أولى ليه؟ لأنه حينما نحمل قول الله والله بصير بالعباد على كونه بصير بأعمالهم يثيب المحسن ويعاقب المسيء، فيكون قوله بصير بالعباد أي بأحوال الذين اتقوا يدخل تحت إثابة المحسن، يدخل تحت إثابة المحسن ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالذين اتقوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الله بصير بأحوالهم، بصير بهم وبما أعد لهم، فهم من صنف المحسنين الذين يثيبهم الله بهذا الجزاء. فإبقاء اللفظ على عمومه أولى. نعم. قال: وقد نفى قال مالك رحمه الله قد نفى بهذه الآية على نعمه فأبناها متاع الدنيا وأعناها رضوان الله تعالى، لقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، وأوسطها الجنة ونعيمها. أوسط النعم الجنة ونعيمها، وأدنى نعم الله على العباد متاع الدنيا، وأعلاها ورضوان من الله أكبر. ولذلك بعد أن في الآخرة كما جاء في الحديث الصحيح أن العباد يوم القيامة، أسأل الله أن يجعلنا ممن كتب لهم رؤيته، أن العباد يوم القيامة حينما يرون ربهم فيطلع الله عليهم: يا عبادي، وهم في الجنة: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: كيف لا نرضى وقد منحتنا جنتك وأعطيتنا فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وينظرون فيها إلى سوق الجنة وإلى حورها ونعيمها وخيامها وقصورها، فيقول الحق تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقرأ: ورضوان من الله أكبر، وذلك إيه؟ هو الفوز العظيم. وذلك هو يبقى إذن دخول الجنة ونعيمها ليس آخر عطاء الله، دخول الجنة ونعيمها ليس آخر عطاء الله، بل فوق ذلك أن يحل الله علينا رضوانه. نعم. قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار للمتقين أو للعباد. لعباده الصالحين أو للمتقين الذين أخبر عنهم بقوله: للذين اتقوا عند ربهم جنات. نعم. قال: للمتقين أو للعباد أو مجلس مظلوم أو مرفوع. نعم. وفي تنبيه السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف أو الاستعداد. يا سلام. وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه أي ترتيب السؤال، ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق المغفرة، كاف في استحقاق المغفرة، أي الذين يقولون ربنا إننا آمنا، وكأن الله يقول لهم: هل آمنتم؟ وهو العليم بهم، فيقولون: ربنا إننا آمنا. ترتيب السؤال على مجرد ترتيب السؤال على مجرد الإيمان كاف في استحقاق المغفرة. نعم، وهو قولهم: ربنا اغفر لنا، لأنهم لو لم يكونوا مؤمنين ما صدر منهم هذا الدعاء ربنا اغفر لنا، يعني كأنهم يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، ربنا آمنا فاغفر لنا، ربنا أنت أعلم بإيماننا فاغفر لنا. نعم. قال وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كافر باستحقاق المغفرة أو الاستعداد لها. الذين يقولون ربنا إننا آمنا ها، بعد كده أتى السؤال فاغفر لنا، طلبوا من الله أن يغفر لهم لكونهم مؤمنين به، فالمؤمن به يطمع في مغفرته ويكون مستعدا لهذه المغفرة. نعم. قال تعالى الصابرين والصادقين والقائمين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال المصنف رحمه الله حصر لمقامات السالك على أحسن ترتيب. يا سلام. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أتت بعد ذلك تلك المقامات. الصابرين هم نفسهم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، مؤهلتهم إيه؟ درجتهم إيه؟ مقومات إيمانهم ماذا؟ الصابرين واحد، والصادقين اثنين، والقانتين ثلاثة، والمنفقين أربعة، والمستغفرين بالأسحار خصال سامية وصفات عالية يستحقون بها أن يكونوا من أهل جنات النعيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار حصر لمقامات السالك، أي إلى الله على أحسن ترتيب، فإن معاملته مع الله إما توسل. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، وإما طلب فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. والتوسل إما بالنفس. ها كمل. قال حصر لمقامات السالك على أحسن ترتيب، فإن معاملته مع الله تعالى إما توسل وإما طلب. وكأن المؤمن جعل أعماله الصالحة المنتظمة في قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار مطيته إلى مالك الممالك، طريق أوصله إلى القرب من ربه وإلى منزلته عنده. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهناك في سورة الذاريات تتجافى جنوبهم السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه والتوسل إما بالنفس، فإن معاملته مع الله تعالى إما توسل وإما طلب. والتوسل إما بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها عن الفضائل. خلوا بالكم في مقامات السالك في المطية التي اتخذها من يريد الوصول إلى الله. والتوسل إما بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها عن الفضائل، والصبر يشملهما. يا سلام. الصابرين لأن الصبر إما صبر على الطاعة وإما صبر عن المعصية، فالصبر يشملهما. نعم. قال: وإما بالبدن، وهو إما قولي وهو الصدق. نعم. وإما فعلي وهو القنوت، وهو القنوت الذي هو ملازمة الطاعة. وإما بالمال. نعم. وهو الإنفاق في سبل الخير، وده يشملهم قوله والصادقين والقانتين والمنفقين. الله. قال: وإما الطلب، إما بالنفس وإما بالطلب. وأما الطلب، وأما الطلب فبالاستغفار، لأن المغفرة أعظم المطالب، بل الجامع لها. نعم. قال: وتوسيط الواو بينهما. يا سلام. للدلالة على استقلال كل واحد منها. نعم. وكمالهم فيها. نعم. أو لتغاير الموصوفين بها، فقد يكون امرؤ موصوفا بالصبر، وقد يكون امرؤ موصوفا بالصدق، وقد يكون امرؤ موصوفا بالقنوت، وقد يكون امرؤ موصوفا بالإنفاق، وقد يكون امرؤ منفوه موصوفا بالاستغفار، وقد يجمع امرؤ بين جميع هذه الأشياء. يجمع إنسان بين جميع هذه الصفات، بين جميع هذه المقامات. هذا هو سر توصيط الواو، حيث لم يقل القرآن الكريم الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار. لو قال بدون واو لكانت كل هذه الأشياء لموصوف واحد، هو الملك، الهمام، القرم، الليث، إلى آخر هذه الأوصاف، هو شخص واحد، حيث لم يوسط الواو. نعم. قال: وتوسيط الواو بينهما للدلالة على استقلال كل، قال: وتوسيط الواو بينها للدلالة على استقلال كل واحد منها وكمال فيها، أو لتغاير الموصوفين بها. نعم. وتخصيص الأسحار، لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة. لم يقل والمستغفرين، لأن الاستغفار قد يقع من العبد في أي وقت. هنا خصصه بالسحر ليه؟ وبالأسحار هم يستغفرون. خصصه بالسحر لأن الخلوة مع الله لا يشوبها ولا يكدر صفوها أن يريا، أعظم وقت يخلو العبد فيه بربه وقت السحر، وقت السحر. نعم. قال: وتخصيص الأسحار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة، لأن العبادة حينئذ أشق، والنفس أصفى، والروع أجمع للمجتهدين. سيما للمجتهدين. سيما للمجتهدين. والروع. الروع يعني القلب، مش الروع، الروع الخوف. الروع أجمع للمجتهدين، يعني قلب المجتهد في هذا الوقت أجمع، ليس هناك شائبة تكدره، صفاؤه جلي نقي كصفاء اللبن كصفاء الحليب، لا شائبة تطرأ عليه، فيكون القلب أجمع، فإذا ما خرج الدعاء في هذا الوقت كان مستجابا. فمن الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء دعاء وقت السحر. ومن أسأل الله أن يعيننا على هذا، من منا؟ ولذلك أنا تذكرت قول بعض العارفين: قم في الدجى يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد، قم وادع مولاك الذي خلق الدجى والفجر حان فقد دعاك المسجد. لأن أثقل وقت يتسلق فيه الشيطان على الإنسان وقت السحر، وهو قرب انتهاء الليل ودخول فجر اليوم الجديد. ولذلك إذا أراد العبد أن يقوم عقد الشيطان على رأسه 3 عقدات، فإذا لم يستطع الخيمة يقول له عليك ليل طويل، نم، عليك ليل طويل فارقد. يقول لك وإذا وفق العبد فأقام ونفض غبار النوم حلت عقدة، وإذا نشط وذهب إلى الوضوء حلت الثانية، وإذا هرع إلى الصلاة حلت، وعندها يندم الشيطان أيما كان الندم لأن العبد انتصر عليه. إنما لو العبد اتبعه يأتي على رأسه فيقول له نام عليك ليل طويل فارقد. فإذا المرء منا يستيقظ فيرى الضحى قد حان، وليست الشمس قد أشرقت، الضحى قد حان، فيفوته خير صلاة الصبح وخير ركعتي الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره. هذا وبالله التوفيق، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.